وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب العدة. واحدها عدة، فهي التربص المحدود شرعا مأخوذة من العدة، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن مر بنا الكلام على أحكام النكاح وأحكام الطلاق والظهار واللعان والإيلاء. وبعد ذلك أعقب المؤلف رحمه الله، أعقب ذلك بالكلام على أحكام العدد، وهي عدة المرأة بعد مفارقة زوجها. واحدها عدة بكسر العين، وهي التربص المحدود شرعا مأخوذ من العدد، لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة. فالمرأة بعد فراقها تتربص مدة من الزمن لحكم عديدة يحفظ بها حق الزوج وحق الولد وحق المرأة، فهي تربص مشروع بعد المفارقة بالموت أو بالطلاق أو بالفسخ أو بالخلع، من أجل استبراء رحم المرأة لحفظ حق الزوج السابق. هل ما في بطن هذه المرأة مشغول لذلك الزوج بسبب تحملها لمائه؟ وكذلك هو حفظ لحق الولد الذي ينشأ في هذا البطن، هل ينسب إلى الزوج السابق أو اللاحق؟ وكذلك هو حفظ لحق المرأة من أجل ألا تتهم في عرضها ولدها، وهو أيضا يترتب عليه إفساح الفرصة وإتاحتها للزوج المطلق أن يراجع خلال هذه الفترة، وهو أيضا حفظ لما بين الزوجين من حقوق مضت بينهما، ويظهر هذا جليا في حال الوفاة، فالزوجة تعتد مدة أطول من غيرها، تعتد 4 أشهر و10 لحفظ حق الزوج الذي عاشت معه وعاش معها ونشأ بينهما المودة والرحمة. لهذه الأمور ولغيرها شرع الشارع العدة وألزم بها المرأة بعد مفارقتها لزوجها. تلزم العدة كل امرأة حرة أو أمة أو مبعبة مبالغة أو صغيرة تلوط أو مثلها، فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ خلا بها مطاوعة مع علمه بها ومع قدرته على وضعها، ولو مع ما يمنعه أي الوضع منهما أي من الزوجين كجبة ورفقها أو من أحدهما حسا كجبها ورفقها، أو يمنع الوضع شرعا كصوم وحيض أو وطئها. أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها أو بعد هذا قال المؤلف رحمه الله إن العدة تلزم كل امرأة سواء كانت حرة أو كانت أمة أو مبعضة وهي التي عتق بعضها وبعضها لا يزال رقيقا، سواء كانت بالغة أو غير بالغة لكن مثلها يوطأ ولو كانت صغيرة كبنت 9 لم تبلغ دون البلوغ لم تبلغ بالتاسعة لحيض ولا إنزال، وإنما هي لا تزال غير بالغة، فإنه إذا فارقها زوجها لزمها العدة لأن مثلها يوطى. تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجها سواء كان هذا بطلاق أو كان بخلع أو كان بفسخ، فارقت زوجها الذي خلا بها، خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، فإذا خلا الزوج بزوجته وهو يعلم أنها زوجته فإذا فارقها بعد ذلك لزمها العدة إذا كان قادرا على الوطء ولو مع ما يمنعه، أي يمنع الوطء من مانع يتعلق بالزوج أو الزوجة، كما لو كان مجبوبا أو كانت رتقاء أو أحدهما فيه مانع كأن يكون الرجل مجبوبا أو المرأة رتقاء، فإذا حصلت الخلوة مع إمكان الوطء ولو كان هناك مانع من هذه الموانع فإنه يلزمها العدة، أو كان حصلت الخلوة مع وجود مانع شرعي كما لو كانت صائمة أو كانت حائضا، فإنه إذا خلا بها وهي على هذه الحال ثم فارقها لزمتها العدة. أو وطئها، أي تلزم العدة زوجة وطئها ثم فارقها، أو مات عنها، أي تلزم العدة متوفى عنها مطلقا. قال أو وطئها، يعني أنه تلزم العدة الزوجة التي وطئها زوجها من باب أولى، إذا كانت تلزم بالخلوة ولو لم يحصل وطء فتلزم أيضا بالوطء من باب أولى إذا حصلت. نعم مطاوعة، يعني غير مكرهة، إذا كانت مكرهة خلا بها وهي مكرهة خلا ثم طلقها فلا تعتبر الخلوة خلوة شرعية. قال أو مات عنها، يعني لو أن إنسانا عقد على امرأة ثم مات ولم يخلو بها ولم يطأها فإنه تلزمها العدة بمجرد العقد، فالمعتدة فالمتوفى عنها تلزمها العدة ولو لم يحصل بينهما خلوة ولا وطء، أما غير المتوفى عنها فإنه لا بد من الوطء أو الخلوة على الأقل مع عدم المانع. حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي إلحاق له بالصحيح ولذلك وقع فيه الطلاق. قال حتى في نكاح فاسد فيه خلاف كنكاح بلا ولي إلحاقا له بالصحيح، يقول لو أن إنسان تزوج امرأة بلا ولي أو بلا شهود فإن هذا النكاح بعض أهل العلم يصححه وبعضهم يعتبره فاسدا. فإذا أن إنسانا تزوج امرأة بلا ولي ثم وطئها ثم فارقها طلقها فإنه تلزمها العدة إلحاقا لهذا بالصحيح. وأيضا المقصود منه هو المقصود من الصحيح من أجل استبراء الرحم من أن يكون قد علق به شيء ينسب إلى ذلك الواطئ السابق. وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا كنكاح خامسة أو معتدة لم تعتد للوفاة إذا مات عنها ولا إذا فارقها في الحياة قبل الوطء لأن وجود هذا العقد لعدمه. قال وإن كان النكاح باطلا وفاقا أي إجماعا لم تعتد للوفاة. النكاح الباطل ما مثله؟ قال كنكاح خامسة أو معتدة أو أخت الزوجة قبل طلاق زوجته، فهذا لا ينعقد. فلو توفي وعنده خامسة فإنها لا تعتد لأنها ليست زوجة والعقد لا يعتبر، واجتماعه معها أو وطئه لها يعتبر غير مأذون فيه شرعا. وكذلك إذا فارقها في الحياة قبل الوطء كما لو خلا بها ولم يطأها فإنها لا تعتد، لكن لو وطئها فإنه يستبرأ رحمها، وهذا حق لهذا الولد الذي قد ينشأ من هذا الوطن. فالعقد على الخامسة أو على المعتدة وجوده كعدمه. ومن فارقها زوجها حيا قبل وطن وخلوة بطلاق أو غيره فلا عدة عليها لقوله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يقول من فارق زوجته وكانت الفرقة في الحياة ليست بسبب وفاة، فارقها قبل الوطء والخلوة كما لو فارقها بطلاق أو خلع أو فسخ فإنه لا عدة عليها بقول الله تبارك وتعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالإنسان إذا فارق زوجته قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة عليها، أما إذا توفي عنها فإن عليها العدة وترث. أو طلقها بعدهما أي بعد الدخول والخلوة، أو طلقها بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله كابن دون عشر، وكذا لو كانت لا يوضع مثلها كبنت دون تسع فلا عدة للعلم ببراءة الرحم. ثم ذكر المؤلف قال لو كان أحد الزوجين لا يولد لمثله في العادة، كما لو كان الزوج عمره أقل من 10 سنين أو كانت الزوجة عمرها أقل من 9 سنين وحصل بينهما خلوة ثم طلقها، فهل عليها العدة؟ قال لا عدة عليها للعلم ببراءة رحمها. فمن كان عمره أقل من 10 هذا لا يولد لمثله، وإذا كانت المرأة أقل من 9 فإن مثلها لا يلد. فلو حصل بينهما خلوة ثم طلاق فإن المرأة لا تعتد لأن الرحم بريء، بخلاف المتوفى عنها فإنها تعتد مطلقا تعبدا، ولا فرق في هذا بين الزوجة الكبيرة والصغيرة والزوج الكبير والصغير. فإذا توفي الزوج ولو كان صغيرا لا يولد لبسئه فإنها تعتد عدة الوفاة. أو تحملت دماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة. قال أو تحملت بماء الزوج ثم فارقها قبل الدخول والخلوة فلا عدة للآية السابقة، وهي قوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يعني لو أن إنسان عقد على امرأة ولم يخلو فيها ولم يطأها ولكنها وجدت ماءه فتحملت به، فهل إذا طلقها عليها العدة؟ قال هنا ليس عليها العدة. وهناك قول آخر في المذهب أن عليها العدة إذا كان ثبت أن هذا ماؤه، لأنه انشغل رحمها بمائه ولو لم يمسها. وكذا لو تحملت بماء غيره وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به. قال وكذا لو تحملت بماء غيره، يعني لو أن امرأة لشخص تحملت بماء رجل آخر وجدته في خرقة أو غيره مما وجد أخيرا فتحملت به ففارقها، فهل فارقها زوجها وهي قد تحملت بهذا الماء، فهل عليها عدة لزوجها الذي لم يمسها؟ قال لا، ليس عليها عدة لأن الرحم لم يشغل للزوج إنما انشغل بغيره. وكأن الفقهاء رحمهم الله في طرح هذه المسائل أدركوا شيئا مما سيأتي بعد ذلك من الأمور التي هي مجال بحث في زماننا هذا، كأطفال الأنابيب الذي هو محل كلام وجدل بين الناس في هذا الزمان. ولكن الفقهاء رحمهم الله تكلموا على مسألة ممكنة، لو أن امرأة وجدت مني رجل في خرقة فتحملت بها فهل يترتب على ذلك أحكام العدة والنسب؟ ذكروا أنه لا يترتب عليها شيء، والقول الآخر أنه يترتب عليها لحوق النسب، وكذلك إذا كان هو ماء الزوج يترتب عليه لزوم العدة. أو قبلها أي قال وجزم في المنتهى في الصداق بوجوب العدة للحوق النسب به. أو قبلها أي قبل زوجته أو لمسها ولو بشهوة بلا خلوة ثم فارقها في الحياة فلا عدة للآية السابقة. قال لو أن إنسانا حصل منه استمتاع بزوجته بقبلة أو لمس ولكن هذا ليس بخلوة، فهل يترتب عليه أحكام الخلوة؟ قال لا، لا يترتب عليه ذلك. والفقهاء رحمهم الله يذكرون مثل هذه المسائل وهم لا يقرون أن تقع وأن توجد بمثل هذه الصور، لكنهم يذكرونها على أنها قد تقع وقد سئلوا عنها. وأما كون الإنسان يستمتع بزوجته أمام الرجال أو أمام النساء أو أمام الأولاد، وكل هذا يتنافى مع الآداب الشرعية والأخلاق الإسلامية. والواجب على الإنسان أن يكون في حال ستر تام، وأن لا يعمل شيئا يتنافى مع المروءة والآداب الشرعية المرعية. فصل. والمعتدات ست، أي ستة أصناف. أحدها الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل، واحدا كان أو عددا، حرة كانت أو أمة، مسلمة كانت أو كافرة، بقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ثم بعد هذا ذكر المؤلف أنواع المعتدات فقال إنهن ست. الأولى الحامل وعدتها نوع واحد، أن تضع حملها، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها أو مخالعة أو مفسوخة، فكل فرقة تحصل للحامل تعتد بوضع الحمل. قال: لو كانت المرأة حاملا بأكثر من ولد فمتى تنقضي عدتها؟ هل هو بوضع الولد الأول أو الثاني أو الأخير؟ قال: لا بد من أن تضع جميع ما في بطنها من الحمل، سواء كان واحدا أو متعددا، ولا فرق في هذا بين الحرة والأمة ولا بين المسلمة والكافرة، لقول الله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأجلهن يعني انتهاء عدتهن أن يضعن حملهن، وهذا يشمل كل الحمل ليس خاصا ببدايته، بل لا بد أن يكون هذا الحمل الموجود في البطن قد وضع. وإنما تنقضي العدة بوضع ما تصير به أمة أم ولد، هو ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفية. قال: ما هو الحمل المعتبر؟ قال: هو ما تبين فيه خلق الإنسان. فلو أن امرأة وضعت قطعة من اللحم لم يتبين فيها خلق الإنسان، فإنه لا يعتبر هذا حملا، فلا تخرج به من العدة، بل لا بد أن تضع حملا تبين فيه خلق الإنسان ولو كان خفيا، كما لو كان مضغة فيها بعض العلامات التي تدل على أنه ليس دما وإنما هو جنين. فإذا كان قد تبين فيه أنه إنسان فإنه إذا وضعته تكون بذلك خرجت من العدة، وهو ما يعبر عنه الفقهاء بما تصير به أمة أم ولد. لو أن إنسانا تسرى بعمته فوطئها فحملت ثم وضعت قطعة تبين فيها خلق الإنسان، فإنها تعتبر أم ولد لا تباع، وإنما تعتق بموت سيدها. فإن لم يلحق، أي يلحق الحمل الزوج لصغره أو لكونه ممسوحا أو لكونها ولدت بدون ستة أشهر منذ نحرها، أيوة، أمكن اجتماعه بها ونحوه، بأن تأتي به لفوق أربع سنين منذ أبانها وعاش من ولدته لدون 6 أشهر لم تنقضي به عدتها من زوجها لعدم لحوقه به وانتفائه عنه يقينا. بعد هذا قال إذا أن امرأة وضعت حملا لكن هذا الحمل لا يصلح أن يكون للزوج فإنه لا تخرج به من العدة. ما مثال ذلك؟ قال كما لو كان الزوج صغيرا لا يحمل لمثله. امرأة تزوجت زوجا عمره 8 سنوات ثم حملت ثم طلقها، فهل هذه العدة التي تحملت في أثنائها تخرج بها من عدة الزوج المطلق؟ قال لا، لأن الزوج صغير أو كان ممسوحا وهو مقطوع الذكر والأنثيين فليس له شيء يطأ به، أو ولدته لدون 6 أشهر منذ اجتمع بها وخلى بها وعاش الولد، فإن هذا الولد لا ينسب لهذا الزوج لأن مدة الحمل التي يعيش بها الإنسان لا تقل عن 6 أشهر. أو أن إنسانا طلق امرأة ثم ولدت بعد 4 سنين مدعية أن هذا الحمل لذلك الزوج، فلا تقبل منها هذه الدعوة أنها خرجت من العدة لذلك الزوج بهذه المدة، لأن الحمل أكثر مدته كما ذكرنا ذلك في درس مضى 4 سنوات حسب الرصد والتحري. وأكثر مدة الحمل 4 سنين لأنها أكثر ما وجد، وأقلها أي أقل مدة الحمل 6 أشهر لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. قال أكثر مدة الحمل 4 سنين وأقلها 6 أشهر قول الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والفصال هو انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، والله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا أسقطنا حولين من 30 بقي 6 هي مدة الحمل، هي أدنى مدة للحمل. والفصال انقضاء مدة الرضاع لأن الولد ينفصل بذلك عن أمه، وقال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فإذا سقط الحولان التي هي مدة الرضاع من 30 شهرا بقي 6 أشهر فهي مدة الحمل. وذكر ابن قتيبة في المعارف أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر. ذكر ابن قتيبة أن عبد الملك بن مروان ولد 6 أشهر، وهذا كثير الذين يولدون 6 أشهر ويعيشون. وغالبها أي غالب مدة الحمل 9 أشهر لأن غالب النساء يلدن فيها. قال غالب مدة الحمل 9 أشهر وهذا هو المعروف والمشاهد. ويباح للمرأة إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، وكذا شربه لحصول حيض إلا قرب رمضان لتفتر. قال ويباح للمرأة